يا الله لمن حمده. الله الله سمع الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام انت السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد أيها الأكارم، هنا تنبيه بسيط، ألا وهو بالنسبة لرجال الأمن الذين هم في خارج المسجد ويسعون جاهدين لترتيب السيارات، ترتيب الدخول والخروج. وقد رأينا وسمعنا أنهم يواجهون بعض الإيذاء أو بعض من يتكلم عليه من المصلين. والله يا أخوان، إن هؤلاء ما وضعوا إلا من أجلكم ومن أجل خدمتكم وراحتكم. والله لا تعلمون ما مدى أهمية وجود مثل هؤلاء. ففي السنوات الماضية في أحد المساجد التي يعرفها سرقت فيه في ليلة واحدة أكثر من 13 سيارة، ما بين كسر لزجاجها أو سرق السيارة بأكملها. وفي السنوات الماضية أيضا كثيرا ما يأتيني بعض الناس ويقول سيارتي قد سرقت، أو أن سيارتي قد كسر زجاجها. أما في هذه السنة ولله الحمد، فمنذ أن بدأ شهر رمضان المبارك إلى هذا اليوم والله لم يأتيني أحد يشتكي أن سيارته قد أتاها أذى. إذن وجود مثل هؤلاء رجال الأمن من سيارات المجاهدين أو الأمن الذين هم تبع المسجد الذين يكتب عليهم جامع بن باز، هم وضعوا إلا من أجلكم، من أجل راحتكم، من أجل خدمتكم وحفاظا على سلامتكم وسلامة سياراتكم. نشكر لكم تعاونكم ونشكر لهم أيضا تواجدهم، فجزاهم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرهم على ما يصبرون في سبيل خدمة المصلين وأن يعلي مكانتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.